والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا الكلام على أحكام صلاة الجماعة وحكمها، وأنها واجبة على الرجال في المساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عنها، وأنه لم يعذر الأعمى بالتخلف عنها لما أنه صار يسمع المنادي يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقد ساق المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعض أهل العلم وقفه على ابن عباس. هذا الحديث يدل على أهمية شأن صلاة الجماعة، وأن من سمع النداء لزمه أن يجيب إلا إذا كان معذورا، عنده ما يمنعه من المجيء من مرض أو خوف أو مطر أو وحل أو نحو ذلك مما يعتبر عذرا شرعيا، وأن من لم يأتي فإنه يخشى أن تكون صلاته مردودة. ومنطوق الحديث يدل على اشتراط الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم: فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. لكن حمل كثير من أهل العلم هذا الكلام على نفي الكمال، بمعنى لا صلاة كاملة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة المنفرد وجعل صلاة الجماعة تفضل عليها ب27. فعملوا ما يدل عليه هذا الحديث على نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة لمن سمع النداء ولم يأتي، فصلاته ناقصة ويلحقه إثم إلا إذا كان معذورا في التخلف عنها. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له، والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. ثم ساق حديثا عن يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال فيه: إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل. إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام لم يصل ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث صحيح وهو يدل على مسائل. المسألة الأولى أن قوما من الناس صلوا في بيوتهم وفي أماكن رحالهم ثم ذهبا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسا، ولما أقيمت الصلاة لم يصليا. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما لم يسكت، وإنما أنكر المنكر فدعا بهما، فلما جاء بهما خاف خوفا شديدا لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، صارت فرائصهما ترتعد من الخوف. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهما، وإنما سألهما سؤالا عاديا وقال ما منعكما أن تصليا معنا، يعني لماذا لم تصلوا معنا؟ فأجاب الرجلان بأنهما صليا في رحالهما، فوجههما النبي صلى الله عليه وسلم توجيها لطيفا وقال إن من عمل مثل عملكما عليه إذا جاء للمسجد والإمام لم يصلي أن يصلي معه وتكون نافلة، وانتهت القضية. فهذا نأخذ منه عددا من الأحكام. الأمر الأول أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أداء الصلاة مع جماعة، وأنه إذا كان متجه ولو كان منزله بعيد ولكن في طريقه مساجد أنه لا يصلي في منزله، وإنما يذهب يصلي في الطرق التي تقام فيها جماعة، في مساجد الطرق أو في الأحياء التي سيذهب إليها. فلو كنت في ناحية من البلد وأردت أن تدخل البلد فإنك تؤجل الصلاة حتى تصل إلى المساجد التي تقام فيها الجماعة وتصلي معهم جماعة. المسألة الثانية أنك لو صليت سواء كنت صليت منفردا أو في جماعة ثم ذهبت تريد شخصا في مسجد من المساجد ووجدت أهل ذلك المسجد لم يصلوا بعد ودخلت معهم، دخلت إلى المسجد فإذا أقيمت الصلاة فإنك تصلي معهم ولا تجلس، وهذه الصلاة تعتبر لك نافلة. أما جلوسك وعدم صلاتك فإنه يترتب عليه أسئلة، منها اتهامك بعدم المبالاة بالصلاة، وهذا يجعل للمتسرعين أن يقولوا فلان لا يصلي وأنت لست كذلك، قد صليت لكنهم لم يعلموا بحالك، فعرضت نفسك للغيبة وعرضت نفسك للقيل والقال. الأمر الآخر أن الإنسان بأدائه للصلاة مع جماعة وهي نافلة له أن له أجر على ذلك كثير، وأن الفريضة هي الأولى التي نواها فريضة، لأن الأعمال بالنيات. فالإنسان إذا أدى الصلاة منفردا قاصدا بذلك الفريضة ثم جاء جماعة وأراد أن يصلي معهم فإن صلاته الفريضة هي التي قد ذهبت، وهذه التي حضرت هي نافلة. فالإنسان بعد أن يكمل الصلاة، بعد أن يسلم، لا يمكنه رفض العبادة. بعد أن أديت الفريضة وسلمت منها، لا يمكنك بعد ذلك أن تقلبها إلى نافلة، لأنها قد وقعت هكذا. فإذا أردت أن تتنفل فإنك تتنفل مع هؤلاء الجماعة الذين صلوا، الذين يصلون، ولا تنقلب لك فرضا، لأن الفرض هي ما أديته أولا بنية الفريضة. الأمر الثالث أن وقت صلاة الفجر وقت نهي، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذين الرجلين بأن يعيد الصلاة ولو كان في وقت نهي. فلو أن إنسانا صلى العصر وجاء إلى مسجد لم يصل العصر ودخل، فإنه يصلي معهم ولا يقول إنني في وقت نهي فلا أعيد الصلاة أو لا أتنفل. هذه من الأمور المستثنات في هذا الباب على الخلاف في هذه المسألة، لكنها من ذوات الأسباب، وقد جاء النص فيها في صلاة الفجر، والإنسان بعد صلاة الفجر يكون في حال نهي، ومع هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يفعل هذا العمل، وأنهم إذا أتوا إلى مسجد من المساجد أن عليهم أن يصلوا مع الجماعة ولو كانوا قد أدوا الفريضة قبل ذلك. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على الغلط الذي يقع من الناس، لأنه حريص على توجيه الأمة وتصحيح أخطائها وتعليمهم الخير، وهذا هو المطلوب من كل مسلم. إذا رأى غلطا من أخيه، خطأ في عمله، في كيفية عبادته أو في فعله أو في تركه، أن عليه أن ينبهه، ولكن يكون التنبيه بالأسلوب الحسن الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استدعى هذين الرجلين لم يعنفهما ولم يوبخهما ولم يتكلم في حقهما، وإنما سألهما سؤالا هادئا: ما منعكما أن تصلي معنا؟ استفسار، سؤال يستفسر فيه عن حالهم، فأجابوا عيضهم بالواقع: أننا صلينا الفريضة في رحالنا وأتينا هنا، فلا نريد أن نكرر الصلاة. فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه الحكيم: إذا وقع منكم مثل هذه الحالة فاعملوا هكذا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما إلى المصلى أو إلى المسجد وكان الإمام لم يصلي بعد، فصلوا معهم، فإنها تكون لكم نافلة. ولم يتوعدهما ولم يهددهما ولم يقرعهما، وإنما كان بأسلوب لطيف وبأسلوب سهل، وانتهت المشكلة بسلام، بينما كانت ترتعد فرائصهما لما أنه دعا بإحضارهما. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأول الذي يجب على كل إنسان في أمره ونهيه أن يقتدي به في الأمر والنهي وغيره. وبهذا تسعد الأمة وينتشر فيها الخير، ولا يوجد بينها أحقاد ولا ضغائن، وإنما يكون متحابين متعاونين ومتراحمين، كل يشفق على الآخر ويحرص على مصلحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. هذا يبين مسألة كبرى في الصلاة، وهي مسألة متابعة المأموم للإمام، بحيث أن أفعال المأموم تكون بعد فعل الإمام مباشرة، فلا تسبقه ولا تساويه ولا تتأخر عنه كثيرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومعنى يؤتم به أي يتابع ويكون قائدا لمن خلفه في هذه العبادة التي هي أشرف العبادات. كيف تكون هذه المتابعة وكيف يكون هذا الاهتمام؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. حرف العطف الفاء هذا إنما هو للترتيب والتعقيب، بمعنى أن فعل المأموم يكون عاقب فعل الإمام مباشرة ولا يتأخر. إذا كبر فكبر، قال الإمام الله أكبر، بعده أن تقول مباشرة الله أكبر، هذا هو مدلولها. وقوله ولا تكبروا حتى يكبر، يعني لا تبدأ بالتكبير إلا بعد أن ينتهي الإمام من التكبير. إذا انقطع صوته من الراء في أكبر تبدأ الله أكبر. هذا هو منطوق هذه العبارة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر على حال الناس اليوم ويعلمهم، في حين نرى أن كثيرا منهم إذا أراد الإمام أن يعمل الحركة أو التكبير سبق. وهذا يترتب عليه مسائل، فإن كانت تكبيرة الإحرام فلا يتصح صلاة المأموم إذا سبق إمامه أو سوى. إذا ساوى المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد. لماذا؟ لأنه لم يأتي بها تبعا لإمام، والمطلوب أن يكون تابعا لإمام، فهو جاء بها قبل أن يبدأ الإمام التكبير. هو قال الله أكبر، لكنك أنت بدأت قبل أن يتم للإمام هذا العمل، فلا يصح من الإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد أن ينتهي إمامه منها، ومن أتى بها قبل أن ينتهي الإمام فصلاته لم تنعقد. وأما غيرها من التكبيرات كتكبيرة الركوع والسجود والرفع من السجود والرفع من الجلوس، فهذه يترتب عليها أن فعل المأموم يجب أن يكون بعد الإمام، لكن لو ساواه أو سبقه، فإن سبقه متعمدا بطلت صلاته، وإن سبقه سهوا لزمه أن يرجع إلى ما كان عليه ثم يأتي بالفعل بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت الركعة. وأما إذا سوى فقال بعض أهل العلم أن صلاته لا تصح، والقول الآخر أنها تصح مع الكراهة، بدليل الذين استدلوا بعدم صحته استدلوا بهذا الحديث الذي معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، إذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فكل الأعمال بعد فعل الإمام، وكل الأقوال بعد قول الإمام. إذن هذه الأعمال التي هي تكبيرات انتقال وأعمال من ركوع وسجود ورفع منهما ونحو ذلك من أعمال الصلاة، يجب أن يكون فعل المأموم بعد فعل الإمام مباشرة ولا يتأخر عنه، فإن تأخر عنه كثيرا أخطأ، وإن ساواه أو سبقه أخطأ، والمطلوب أن تكون تابعا لإمامك. يقول عليه الصلاة والسلام وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وسيأتينا حديث الذي يسابق الإمام وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ لماذا هذا الوعيد؟ لأن الذي يعمل هذه الأعمال غير مؤدب مثل الحمار، لم يتأدب بآداب القيادة والتبعية لإمامه، وإنما هو مثل أبلد الحيوانات وأقلها أدبا وهو الحمار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يحول الله رأسه أو صورته إلى رأس أو صورة حمار، لأن هذا هو اللائق بمثل عمله أو بمن يعمل مثل هذا العمل، لا يتأدب بآداب العبادة ولا يلتزم بآداب الصلاة. وهنا في هذا الحديث يقول إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، أتى به مفهوما ومنطوقا، أتى به أمرا ونهيا، كل هذا لتحريض الأمة للتنبه لهذه المسألة وعدم التساهل فيها. نلاحظ بعض الناس إذا رأى الإمام يريد الركوع ركع قبله، إذا رأى الإمام يريد السجود وصل للأرض والإمام لا يزال لم يصل بعد. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع. هذا اشتمل على مسألتين: أمر ونهي. أولا ركوعك يكون بعد ركوع الإمام، الأمر الثاني انتبه لا تركع قبل الإمام، خلك صاحي لهذه المسألة لا تفوت عليك، وكأن هذا من تحريض النبي صلى الله عليه وسلم للأمة للتنبه لهذه المسألة فلا يغفل عنها. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعض الروايات ربنا ولك الحمد، وكلاهما صحيحة، فبأيها عمل الإنسان صح ذلك. فالمأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، وأما سمع الله لمن حمده فهي للإمام والمنفرد، ويقول الإمام والمنفرد بعد ذلك ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإنه يكتفي بقول ربنا ولك الحمد عند رفعه من الركوع. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وهذا كما أشرنا قبل قليل أن مسألة السجود يسارع فيها بعض من يستحوذ عليهم الشيطان ويريد أن يفسد عليهم عبادتهم بمسابقة الإمام. والذي يسابق الإمام لا يمكن أن يستفيد شيئا أبدا إلا فساد صلاته، وهذا ضرر وليس فائدة، لأنه محكوم بالسلام لا يمكن أن يسلم قبل إمامه. فلماذا هذه المسابقة؟ لماذا هذه العجلة؟ لماذا هذا التسرع؟ أنت محكوم بمتابعة إمامك ولا يمكن أن تسلم قبله، فاستعجالك في الركوع أو السجود لا يقربك من نقطة النهاية، وإنما أنت محكوم ومضبوط بمتابعة هذه الإمامة. لكنه العبث من عدوك الذي يريد إفساد عبادتك عليك وتخرج منها بدون فائدة، وهذا هو هدفه. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة، قال: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. يعني إذا كان الإمام يصلي قائما وكان يشكو من مرض أو نحو ذلك وهو الإمام الراتب، فتصلون مثله قياما، يعني في حال القراءة الفاتحة والسورة وما بعد الركوع يكون الإنسان قائم. أما إذا كان الإمام الراتب إمام الحي أو إمام المسجد صار مريضا مرضا يرجى زواله، فجاء وصلى بكم جالسا فصلوا وراءه جلوسا، في حال القيام تكونون جالسين. وهذا قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى من قدمه، وعندما مرض مرضه الأخير مرض الموت، كان يصلي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو جالس ويجلسون، يصلون خلفه جالسين. وهذا إنما هو في حق الإمام الراتب، أما غير الإمام الراتب فلا يمكن من الصلاة إلا الإنسان الذي هو أحسن الناس أداء للصلاة. فلو كان تقدم إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما وهو يريد أن يصلي بالناس وهو ليس إمام الراتب، فإنه لا يمكن من هذا الأمر إلا بمن هم مثله، كلهم لا يستطيعون الصلاة قائمين فيصلي بهم. أما العاجز عن القيام فلا يصلي بالقادر على القيام إلا الإمام الراتب فقط، إذا كان يرجى زوال علته ومرضه الطارئ المانع له من القيام. هذه جملة من المسائل المهمة في أحكام صلاة الجماعة، وهي كما رأيت من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يجتهد فيها ويتفقه فيها، لأننا نلاحظ كثيرا من الناس يغلطون في صلاة الجماعة. ونلاحظ أحيانا في الحرم هنا أناس يساوون الإمام في تكبيراته وفي تسليمه، ولا يتابعونه ويأتون بالأعمال بعده، كما نلاحظ أن بعضا من الناس قد تبلغ به الحال في التنطع إلى أن يزيد في حال السجود حتى ينتصف الإمام بقراءة الفاتحة، أو حتى يسجد السجدة الثانية ولا يزال في سجدته الأولى، وهذا أيضا من الغلط ومن الخطأ. فالإنسان يجب عليه أن تكون أعماله بعد إمامه مباشرة كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم بحرف العطف، وهو الفاء التي هي للترتيب والتعقيب وليست للتراخي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن العمل والاستقامة على ذلك حتى نلقاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إنسان سافر ثم صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ووصل إلى أهلي قبل صلاة العشاء، هل تلزم صلاة العشاء مع الجماعة؟ نقول: لا تلزم، لكن لو ذهب للمسجد فإنه ينطبق عليه حديثنا هذا، لو أنه ذهب للمسجد ودخل المسجد فإنه قلت صلي مع الجماعة، أما إذا كان في بيته فلا تزم، لأنه أدى الفريضة في وقت كان فيه يسوغ له الجمع. هذا يسأل عن صلاة النافلة، هل تكون ركعتين أو أربع؟ نقول الأصل في النوافل أنها ثنائية، صلاة الليل والنهار، لكن لو صلى في النهار أربعا صح منه ذلك وجاز، أما في الليل فصلاة الليل مثنى مثنى. يقول إذا صليت مع زوجتي وأولادي في المنزل هل يعتبر هذا صلاة جماعة؟ نقول نعم، لكن يجب عليك أن تذهب للمسجد إذا كنت تسمع النداء، والمسجد ليس بعيدا وليس في مشقة في الذهاب إليه، فإنه يلزمك أن تذهب للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين الذين يتخلفون.